الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في التفسير الفقهي الذي نتناول فيه الأحكام الفقهية المستفادة من الآيات القرآنية. ونبتدئ في هذا اللقاء بقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ففي هذه الآيات الترغيب في المسارعة في أفعال الخير وعدم التسويف فيها، قال: فاستبقوا الخيرات. ومن ذلك أداء الصلوات التي يتوجهون بها إلى جهة القبلة، ففي الآية دليل على أن الأفضل في أداء الصلاة فعلها في أول الوقت لقوله فاستبقوا الخيرات. وقد اتفق الفقهاء على استحباب تعجيل صلاة الظهر في غير الحر والغيم، وأما في الحر فيستحب الإبراد بصلاة الظهر عند الجمهور. وقال الشافعي: إنما يستحب الإبراد بصلاة الظهر في مساجد الجماعات. وقول الجمهور أقوى لحديث: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما الجمعة فيستحب تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد. وأما صلاة العصر فقد قال أئمة مالك والشافعي وأحمد: يستحب تعجيلها. وقال أبو حنيفة: يستحب تأخيرها في آخر وقتها المختار. وقول الجمهور أقوى لظاهر هذه الآية. وأما المغرب فلا خلاف في استحباب تقديم صلاة المغرب في غير حال العذر. وأما العشاء فالأكثر على استحباب تأخيرها ما لم يشق ذلك التأخير. وقد حكي عن الشافعي رحمه الله أن الأفضل تقديمها، والأول وهو قول الجمهور باستحباب التأخير أقوى. قال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء. وفي الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. واستحباب التأخير مشروط بشرط ألا يشق على الجماعة المصلين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة العشاء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وأما صلاة الفجر فقال الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد: يستحب تعجيلها وأداء صلاة الفجر في أول وقتها. واستدلوا على ذلك بالآية في قوله فاستبقوا الخيرات. وقال الإمام أبو حنيفة: يستحب الإسفار بها وتأخيرها. وقال بعضهم بأن الإمام يلاحظ حال المأمومين، والقول الأول باستحباب التعجيل أقوى، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. والبحث السابق إنما هو في الأفضلية فقط. وفي الآية تكرار الأمر بالشيء المهم، كما كرر هنا قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقيل تعدد الأمر هنا لتعدد أحوال المصلين قربا من الكعبة وبعدا، داخل المسجد وداخل مكة وفي غيرها من أنحاء الأرض. وفي الآية وجوب استقبال القبلة في الصلوات، وقد استثني من ذلك النافلة في الأسفار. قال أحمد والشافعي: يستقبل القبلة في التكبير عند أدائه لصلاة النافلة في السفر، ثم يتوجه ويصلي حيث توجهت به. وقال الإمام مالك: لا يلزمه الاستقبال في تكبيرة الإحرام. وفي الآية: إفراد الله بالخشية فلا يخشى إلا الله. والمراد بالخشية طمأنينة في القلب تدفع للتوقي من العقوبة. وقد استدل أكثر الأصوليين بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، على أن الأمر يجب امتثاله على الفور، وأنه لا يجوز تأخيره إلا بدليل. فما استدل بعض العلماء بقوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، على جواز الاستثناء من غير الجنس، والجمهور على عدم جواز ذلك، ويقولون لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وقالوا عن الآية بأن لفظة إلا هنا بمعنى لكن، فهو استثناء منقطع، كأنه قال: لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة، كقوله: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وفي الآية دلالة على أن من الظلم الاحتجاج بما ليس بدليل ولا حجة. وفي الآية أن أصحاب الباطل مخذولون، ولذا لم يجعل لهم وزنا، ونهى عن خشيتهم، وأمر بإفراد الله بالخشية. وفي الآية أن النعم إنما تكمل وتتم باتباع الوحي. وفي الآية في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هكذا الآية الأولى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي الآية الثانية قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي الآية الثالثة قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قيل كرر الأمر بذلك على جهة التأكيد، وقيل بل هو منزل على أحوال، فالأول لمشاهد الكعبة، والثاني لأهل مكة، والثالث لأهل الأمصار. وقيل بأن الأول لمن بمكة، والثاني لبقية أهل الأمصار، والثالث للمسافرين. وحينئذ ننتقل لقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولعلنا أن نترك تفسير هذه الآية تفسيرا فقهيا للقاء قادم بإذن الله عز وجل. رزقكم الله فهم كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل القبلة، وأن يجعلنا من المحافظين على صلواتهم. وأسأله جل وعلا أن يحفظ هذا البيت، وأن يمكن الناس من زيارته في حجهم وعمرتهم، وأن يكفيه شر من أراد به سوءا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.